والقول بالوجوب يعني رحمه الله تعالى والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإن لم يجب عليه ذلك ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلك بالاستطاعة ويشد القول بالوجوب على من يخاف الزنا بتركه وذلك لشده شهوته ببلد يتيسر فيه الزنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني لنا مع تلخيص وترتيب كتاب النكاح من كتاب الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله. وذكرنا في آخر المجلس الماضي القول في حكم النكاح، وكما سمعنا الآن أن المصنف رحمه الله يرجح القول بالوجوب، وقال القول بالوجوب عندي أقرب، وكما قلنا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه من يخاف على نفسه الزنا أي لشدة الشهوة وعنده القدرة البدنية والمالية أي الاستطاعة، وما ذكر في الحديث الباءة من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أنه يجب عليه الزواج، وإذا ترك الزواج يكون عاصيا آثما. ومن الأدلة التي يستفاد منها الوجوب أيضا ما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا بصيغة الأمر، أولا قال فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وهذه صيغة وجوب، ثم قال فتزوجوا بصيغة الأمر فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح، هذه صيغة أمر ثانية بفعل الأمر فلينكح، ولكنه قيد هذا الوجوب بالقدرة في قوله ومن كان ذا طول أي ذا قدرة ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاب. وحديث حسن لغيره. وما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء الباء هنا هي تستخدم أي في الجماع أي بالجماع بالنكاح، وينهى عن التبتر، التبتر والانقطاع عن الزواج نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة، وهذا إسناده قوي وأيضا جاء عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم يأمرون فيها بالزواج، مما يستفاد منه أنهم كانوا يرون الوجوب أي وجوب النكاح منها. ما قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسعيد المنصور في سننه أنهم كلاهما قال أخبرنا سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. ماذا قال عمر لأبي الزوائد؟ قال ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. هذا إسناده صحيح. نعم. وأخرج عبد الرزاق أيضا هذا الأثر في مصنفه والفاكهي في أخبار مكة من طريق سفيان به. طيب ثانيا أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير أنه قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ وسعيد بن جبير كان من تلامذة ابن عباس، فيسأله شيخه ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج، بصيغة الأمر أيضا فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الأثر عن ابن عباس فيه أيضا دلالة على استحباب التعدد. نعم. ثالثا قال سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول أي قدرة لتزوجت مخافة الفتنة. وهذا إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو تلميذ لتلامذة ابن مسعود، وفي الغالب إذا قال إبراهيم قال ابن مسعود محمول على أنه سمعه من أصحاب أو من أحد أصحاب ابن مسعود الثقات كما ذكر العلماء، فيحمل على الاتصال. هذا سنده صحيح وإن لم يسمع إبراهيم ابن مسعود مباشرة، ولكنه يحمل على الاتصال. طيب رابعا قال سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس تزوج. قلت ما ذلك في نفسي اليوم؟ قال إن قلت ذاك لما كان في صلبك من مستودع لا يخرجن. أي شيء كان أبيت إن كان قدر لك الزواج أن تنجب أولادا سوف يكون هذا وإن لم ترد. هذا من باب إثبات القدر. نعم. خامسا قال محمد بن نصر المروزي تعذيب قدر الصلاة أروى بسنده عن مجاهد وإسناده صحيح إلى مجاهد أنه قال كان ابن عباس يسمي غلمانه أسماء العرب فكان يقول لهم تزوجوا، هكذا أيضا من صيغة الأمر. فابن عباس هنا يأمر صاحبه أو تلميذه سعيد بن جبير بالزواج في أثرين أو يحث على ذلك، وهنا يأمر غلمانه جميعا الذين هم تحت يده بقوله تزوجوا بصيغة الأمر. وابن عباس فقيه هذه الأمة، ترجمان القرآن، أحسن من فسر القرآن عبد الله بن عباس. قال تزوجوا فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، فإن شاء الله أعطاه بعد وإن شاء منعه. وإسناده كما قلت صحيح. طيب وأيضا أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه دعا سميعا وكريبا وعكرمة وهم من أصحابه من تلامذته، فقال لهم لقد قد بلغت ما يبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته. لم يزني رجل قط إلا نزع نور الإسلام، إلا نزع منه نور الإسلام. يرده الله إن شاء يرده أو يمنعه إياه إن شاء يمنعه. ابن هاجر في إسناد إبراهيم بن هاجر في ضعف ولكنه يتقوى بالأثر السابق. طيب كذلك جاءت آثار عن التابعين من التابعين للصحابة بإحسان من السلف الصالح نحو ما أخرجه سعيد بن منصور أيضا من سند صحيح عن طاووس أنه قال لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، وهذا يستفاد منه الوجوب أيضا. وأيضا أخرج سعيد منصور بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني وكان يقول: يا معشر خولان، زوجوا نساءكم وأيامكم أي إماءكم، إن النعظ أمر عارم، فأعدوا له عدة، واعلموا أنه ليس لمنعذ أذن. هكذا ضبطت. نعم. قال الحافظ في فتح الباري: المشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر الطائق إلا إذا خشي العنت أي الزنا أي الزواج. وعلى ذي الرواية اقتصر ابن هبيرة. وقال المازري الذي نطق بمذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا، طبعا ابن حجر كان ينتسب إلى مذهب الشافعي، إذا قال يجب عندنا أي عند الشافعية، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف أو لا يختلف في وجوب التزويج عليه كما ذكرنا. هذا ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، أنه يجب على كل قادر يخاف على نفسه الزنا، يجب وجوبا شرعيا أن يتزوج، ليس بمزاجه. فإن لم يتزوج هو قادر ويخاف على نفسه الزنا يأثم، ترك واجبا من الواجبات الشرعية. وقد قوى قول الوجوب العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الضرب. نعم. وكما قال ابن قدامة في المغني: منه من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. طب أيضا يقوي القول الذي ذكرناه. ومن يخاف على نفسه الزنا أو نحو الزنا، يعني هنا ابن قدامة أطلق القول بالضرر، من يخاف على نفسه الضرر في دينه سواء كان من الزنا أو غير الزنا، أنه يجب عليه الزواج في قول عامة الفقهاء. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأثنى على قول القائلين بأنه تجري في الأحكام الخمسة، فما سيكره ذكر قول قدير لا شهوة له، لأنه حينئذ ليس فيه حاجة، ويحمل نفسه المتاعب كثيرا، فإن كانت المرأة غنية لا يهمها أن ينفق أو لا ينفق، فالنكاح بحقه سنة. يعني أحيانا قد ينتقل الحكم الوجوب في النكاح إلى أحد الأحكام الخمسة الأخرى أو الأحكام الأربعة المتبقية، وهي الكراهة والتحريم والاستحباب والإباحة. فمتى يكون النكاح مكروها؟ قلنا يكره في حق الفقير الذي لا يملك المال، لا قدرة عنده على الزواج وليس له رغبة في الزواج، هذا إن تزوج وهو لا قدرة على الإنفاق قد يضر زوجته. بل نقال بهذه الحالة أنه قد يصل إلى التحريم إن كان سوف يضيع الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطعمكم الباءة فليتزوج، أي قيد هذا بالباءة، والباءة القدرة المالية والقدرة البدنية. لكن لا يتزوج امرأة ثم يضيعها، يتركها بلا نفقة تسأل الناس. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتدعوهم، قالوا يقوم بذلك حرب، اذا صار الانسان الى الكفار يقاتل في سبيل الله فانه لا يجوز ان يتزوج، لانه يخشى على عائلته في هذه الدار، ومن ذلك اذا كان الانسان معه زوجه وخاف اذا تزوج ثانيه ان لا يعقل، فالنكاح حرام لقوله تعالى فإن خفتم فإن نعم. يعني هنا المصنف رحمه الله ضرب مثالا أو مثالين في تحريم الزواج. الأول أنه يحرم في دار الحرب. ما معنى دار الحرب؟ أن يكون المسلم في بلد، هذه البلد هي في حرب مع المسلمين، ويأمن لا يأمن عن نفسه أصلا، كيف يأمن عليه على أن يتزوج امرأة هناك وهو في دار حرب؟ هنا يحرم عليه الزواج في هذه الدار، لأنه يضيع نفسه وقد يضيع زوجته وأولاده، وقد أولاده يؤسرون عند العدو. فنقول له لا تتزوج في دار الحرب، تزوج في دار الإسلام. وكذلك إذا كان يريد أن يتزوج امرأة ثانية أن يعدد، لكنه لا قدرة له، لا قدرة له عليه على العدد، يعني قد لا يستطيع أن ينفق على الثانية، قد ينفق على الأولى لكنه لا يستطيع أن ينفق على الثانية، فيحرم عليه الزواج الثانية في هذه الحالة، لأنه لا قدرة له على أن يقوم بحق الثانية، سواء من العدل كالنفقة أو من العدل كذلك في مسألة المبيت أي الجماعة. نعم. فإن خفت القولية تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. فضل. ومثل يستحق الإنسان ليس له شهوة لكن عنده مالا يريد أن ينفع زوجه. نعم. يعني رجل يعني لا رغبة له يعني بالزواج، ما عنده الشهوة التي يخاف منها عدم الزواج، ولكنه لديه المال والقدرة، نقول له يستحب لك، يستحب لك، لأن النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب تكثير نفس الأمة، لأن تكثير نفس الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تكثير نفس الأمة سبب لقوتها وعزتها، ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام بقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ومن الله به على بني إسرائيل بقوله وجعلناكم أكثر كثيرا. ثالثا تحصيل خاطره وقتل زوجته وغض بصره وقتل زوجته. طيب. نعم. من هنا يذكر الشيخ رحمه الله مقاصد النكاح، لماذا تتزوج؟ ما هي نيتك في الزواج؟ فبين الشيخ أن ليس الأمر مقصورا على قضاء الشهوة فقط، إن كان قضاء الشهوة مقصدا شرعيا بلا شك، يعني أن يقصد أن يقضي شهوته بالطريق الحلال هذا مقصد شرعي مطلوب في الزواج، ونية صحيحة، كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. قال رأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا الحديث يدل على أن قضاء الشهوة أو نية قضاء الشهوة من النكاح هذه نية شرعية يؤجر عليها العبد، هذا أول مقصد من مقاصد النكاح، أن يقضي شهوته بالحلال. طيب. كذلك من ضمن مقاصد النكاح أن ينوي تكثير نسل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، قال فإني مكاثر بكم الأمم، وفي رواية الأنبياء يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة مثل أمته على خلاف دعاء التنظيم إليه أو يسمى تعديل النسل. نعم. وهذه دعوة استمدت من اليهود أنهم لا يريدون بلا شك كثرة النسل، لأن كثرة النسل تترتب على كثرة عدد الجيش، يريدون أن يخسفوا بالجيوش المسلمة خاصة الجيش المصري، ولذلك يضربون في هذا الباب حتى لا يتمكنوا من، لأن قوة الجيش تكمن في أمرين، في العدد والعدة، هم يريدون ضرب كلا الأمرين، ضرب العدد وضرب العدة. نعم. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني امتن الله على قوم شعيب بأنه كثر نسلهم، وكذلك بني إسرائيل وجعلكم أكثر نفيرا. يعني اليهود هم أول من يكثروا الناس، ثم يطلبون المسلمين تقليل الناس، هم لا يعملون بتنظيم الناس اليهود، ثم يطلبون المسلمين ذلك، يخدعونهم بشعارات كذابة و تحت دعوة العوز والفقر، وتناسوا أن الله عز وجل يرزق هذا الجنين في بطن أمه، ولكن بالأخذ بالأسباب طبعا. يعني بلا شك يجب على الرجل أي الزوج أن يأخذ بأسباب الرزق، لا أن يكون عالة على الآخرين، ولكنه يتوكل على ربه في طلب الرزق، وفي الوقت نفسه لا يمتنع عن النسل تحت دعوة الفقر أو مشاكل ذلك، هذا كله من الشيطان. نعم. ثم كذلك أن ينوي بالزواج أن يحصن فرج زوجته، أي المرأة التي تزوجها، وهذه نية صحيحة بلا شك، وأن ينوي غض بصره عن النظر إلى ما حرم الله من النساء عليه. هذا يكون إن شاء الله نكاحه فيه أجر، يعني يأخذ ثوابا، يعني يتزوج ويأخذ الثواب على هذا الزواج، تكتب له حسنات بهذا الزواج. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الكتاب التالي، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب